كتر خيرك يا مها والله، مها التوكل، بس هي مها والله. على طول عمري بيقولوا لي ان انا صوتي كويس. فانت عشان تعمل اجسام كيتونيه لازم تكون الانسولين عندك في مستوى ضعيف قوي، فبتوصل له بصيام طويل قوي، فيبدا جسمك يشغل مكنه حرق حاجه اسمها اللايبوليسيس، حرق الدهون، مكنه حرق الدهون. تحرق دهون بقى انت ازاي؟ تحرق دهون تيت تيت تيت تيت، يطلع اند برودكت في الاخر كربونتين. بص انت عامل كده اسمه اسيتايل كو اي، ده اخده الاسيتايل كو اي ده اخده اركبه اعمل منه كيتون بوديز، اجسام كيتونيه. ده الكيتوجينيك دايت بقى، ده اللي هو اللي احنا وصفناه كدكاتره كستيت، كحاله الجسم بيوصل لها او الحاله الجسم بيسعى لها، لان هو بقى ما يبدا يكون الكيتون بوديز في التوقيت ده. خلي بالك انت في التوقيت اللي بتكون فيه اجسام كيتونيه انت مشغل مكنه ان باراليل في نفس الخط المتوازي، تكوين او تصنيع بروتين جنبه، تكوين او تصنيع جلوكوز اسمها جلوكونيوجينيسيس، تصنيع الجلوكوز، تصنيع الجلوكوز. صمت الحمد لله فوزيه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا السكر ما حدش يقول لي السكر بيرفع، كلمه السكر يرفع ما يرفع، السكر بيرفع يرفع، انا ما عنديش مشكله مع السكر يرفع، وما بحبش حد يكتب لي سكر عالي بدون اعراض. هو كده كده السكر مش اعراض، هو السكر بيلزق في الترابيزه، اما بتسيب الشاي اللي انت دلقه بالسكر فبيلزق في الترابيزه، صح؟ والسكر لو سبته في حته هيلزق ويلم نمل كويس، بس ما بيحصلش ده في جسم حضرتك. انت ما فيش حاجه بتلزق عندك، انت اللي عندك من السكروز ده فيرست اوف اول، يعني اللي ماشي في جسم حضرتك في الدم ده مش سكروز، ده جلوكوز او فراكتوز، سكر احادي بيجري في الدم، ده ما بيترسبش، ما بيتكلكعش، ما بيحش، ما بيحش سكر سنترافيش. انا مهما ببصش على المسنجر بتاع الصفحه بصراحه، مش حاجه اسمها قولون تقرح يا مريم محمد، قولون تقرح مع النظام بتاعي 6 اسابيع واعمل لي منظار، مفيش حاجه. شكرا يا سعودي بيه كتر خيرك، شكرا شكرا. النظام ده مفيش حاجه شايل مراره يقول لي امشي على النظام، هو النظام ده الوحيد الصح دلوقتي خلاص، هي قلت في القصه. احنا دلوقتي ما فيش داعي نقول كلام نحليه، قولون تقرحي، لا انت كرونز، لا ده انت اصلا سيلياك، لا ده انت اصلا جلوتين توليرانس، لا ده انت مش عارف ايه، ما فيش الكلام. احنا النظام ده اتحط سبحان الله خلاص، ما عادش هيتحط بعديه. يعني لما يجي حد يقول لي النظام ده ينفع لعيان قلب، عيان كلى، لا هو ما فيش غيره، مش ينفع، هو ما فيش غير ده. انت لسه من شويه، يعني اللي دخل اللايف متاخر دلوقتي من 3 4 دقايق، كان معانا على اللايف واحده حملت على النظام بعد 3 سنين بتدور على خلفه هي وجوز، تكيس مبايض من ناحيه، وهو اوليجوسبيرميا ضعف حيوانات منويه وقله عدد، الاثنين في ايه؟ في شهر ايه؟ في بقى لها 5 شهور، بقى لها ايه؟ 5 شهور، مش يعني مش مسافه. فاحنا ما بنتكلمش، انا ما بتحداكش في وقت طويل. احنا مستر الرساله بتاعتنا انها سهل تحت التجربه قدام عينك، تعرف تنفذها وتطبقها. المهم انت بعد صيام فترات طويله الدوالي اتحسنت كتير. معظم الحالات اللي عندهم دوالي، ما عنديش مايك يا استاذ، والناس خلاص الناس كلها قالت الصوت كويس، اللي حاطط سماعه في ودنه راجع، هو صوت الاستاذه كان معايا من شويه مش حلو، اللي هي استاذه نور، لكن خلاص احنا قفلنا مع نور. شكرا يا سعودي بيه. بص يا باشا بقى، موضوع اللي هو يعني السكر، اصل انت بتوصي بالسكريات، وصل السكريات بترفع السكر في الدم. جسمك بالرغم ان انت يعني سكرك عالي في الدم، لكن بيمتصه برضه، ما هو جسمك مش غبي. انت اللي بتفترض ان هو غبي، يعني بتفترض ان هو غبي، وان انت بتحرمه من السكر عشان تقلل مستوى السكر عندك في الدم. يعني برضو مخك سطحي، يعني اكن ابنك الصغير ومش عايز يشرب سجاير فبتقلل له الفلوس، عارف، تفكير سطحي من دكاتره مش حد سمعه سمعهم اجباري والله بقى، مش عارف يعني ايه سكرك 1.37، ما تضربها لي بقى في الرقم، طلعها لي كام يعني، تقريبا مش عارف كام هي 1.37 بقى، من كام اضربيه بقى في الرقم يا، او قولي لي بكام بالملي مول، هو في 48 صبح حلو، الناس داخل اول مره، ما فيش يا استاذ بهاء، احنا اول ما بدانا دخلت معانا مداخله حد من المتابعه نظام الطيبات، متزوجه من 3 سنوات الحمد لله، ربنا اكرمها حملت بعد 5 شهور من اتباع النظام هي وزوجها، وتحسنت الحالات المنويه اللي عنده وتكرسات المرايض اللي عندها راحت بفضل الله، وحامل بقى لها 1.5 شهر، ده اول حاجه. تاني حاجه انا مش هعرف الم طبعا فوائد الصيام كله، خلاص يعني لنا اول سنه حتى تصوم، الحمد لله ابو كرم بيقول بفضلك يا دكتور، لا انا اول سنه ليها تصوم، الحمد لله حصل على ميه اشربها ما عنديش مشكله، الحمد لله. بص الصيام انا مش عارف اجيب كل فوائد الصيام على بعضها، لكن اللي انا اقدر اقوله ان على المستوى الهرموني الصيام بيعمل state of fasting، الـ state of fasting دي بتخلي الانسولين مستواه اقل ما يكون، والجلوكاجون بيعلى اعلى ما يكون، state شبه الاسترس، بناء عليه فيبدا يحرق دهون كتير، هذه الدهون الكتير بينتج عنها شقين، اثنين مويتز كتلتين كده سبستريتس، مواد خام كتير، جليسرين على الناحيه اليمين وده يعمل بعد شويه جلوكوز، والناحيه الثانيه يعمل لك فاتي اسيدز او احماض دهنيه، دي اللي يبدا يكسرها ويطلع منها في الاخر الاسيتايل كو اي اللي قلنا عليه شكله كده، وبنعمل منه الكيتون بودز. يبقى الكيتون بودز انا هكونها بعد عدد ساعات صيام طويله، ولازم يكون الانسولين في اقل حالات. حلو الكلام. طيب انا كونت دلوقتي الاسيتون، بس اعرف بقى ان طالما انا عملت كيتوجينيك بروسيس او تصنيع كيتون بودز في التوقيت ده، لازم تكون مكنه حرق الدهون عندي عاليه. يبقى كل ما الاسيتون يعلى اعرف ان حرق الدهون عندك عالي، اسيتون يعلى يبقى حرق الدهون عالي، اسيتون يعلى حرق الدهون عالي، بالمنطق تعرف ان مين على التوازي معاهم برضو عالي، تصنيع الجلوكوز مش امتصاص الجلوكوز، تصنيع الجلوكوز. جسمك في كل الاوقات بيبص للجلوكوز على انه العمله النادره، العمله اللي هصنع منها دي ان ايه، ار ان ايه، اي تي بي، هصنع منها خلايا من الجلوكوز، هصنع منه امينو اسيدز من الجلوكوز. الناس اللي بتصوم فترات طويله 16 ساعه وكان بيعتمد على الانسولين وماشي على النظام بتاعه وبطل الانسولين، اعلى حالات السكر قبل الفطار بساعه، يعني قبل المغرب بساعه اعلى حالات السكر عندك. الله، ده انت ما خدتش السكر بقالك 16 ساعه، انت ما اكلتش بقالك 16 ساعه، لان اعلى حلقات تكوين الاسيتون والسكر الان بعد هطل الانسولين للمره الرابعه على التوالي. بص انت بقى 16 ساعه كل 4 ساعات الانسولين عايز يطلع، يوم هبطان، ايه ده مفيش اكل، يطلع ما الديودينام ال 12 ما حصلش عنه اي حركه، مفيش